الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وأما حديث المعراج وقوله فيه إن الملائكة المقربين والملائكة الكروبيين لما سمعت فضائل علي وخاصته وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، اشتاقت إلى علي، فخلق الله لها ملكا على صورة علي. فالجواب أن هذا من كذب الجحال الذين لا يحسنون، يعني كذب، لكن كذب يعني الجحال الذين لا يحسنون أن يكذبوا. نعم، الذين لا يحسنون أن يكذبوا، لأن المعراج كان بمكة قبل الهجرة بإجماع الناس. نعم، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم، وكان الإسراء من المسجد الحرام. وقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى قوله: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. نعم، وهذا كله نزل بمكة بإجماع الناس. نعم، وقوله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، قاله في غزوة تبوك. ولا في آخر، في آخر حاجة الدروس التاسعة. نعم، وهي آخر غزوات عام 90 من الهجرة. نعم، فكيف يقال إن الملائكة ليلة المعراج سمعوا قوله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ نعم، ثم علم أن الاستخلاف على المدينة مشترك، فكل الاستخلافات التي قبل غزوة تبوك وبعد تبوك كان يكون بالمدينة رجال من المؤمنين المطيعين. نعم، يستخلف بعضهم، يستخلف عليه. وغزوة تبوك لم يكن فيها رجل مؤمن مطيع إلا من عذرة من عذره الله، نعم، ممن هو عاجز عن الجهاد، فكان المستخلف عليهم في غزوة تبوك أقل وأضعف من المستخلف عليهم في جميع أسفاره. نعم، في جميع أسفاره ومغازيه. يعني وعمره كل الناس من أهل الإيمان المستخلفين كانوا في المدينة لما في غزوة تبوك، لأن هذا فقط لم يبق إلا من عذره الله عز وجل، أعمى أعرج مريض، والباقين متخلفين. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قريبا من 30 سفرة. نعم، وهو يستخلف فيها من يستخلفه. نعم، كما استخلف في غزوة الأبواء سعد بن عبادة. نعم، واستخلف في غزوة بواب سعد بن معاذ. نعم، ثم لما رجع وخرج في طلب كرز بن جابر الفهري استخلف زيد بن حارثة. نعم، واستخلف في غزوة العشيرة أبا سلمة بن عبد الأشهر. نعم، وفي غزوة بدر استخلف ابن أم مكتوم. نعم، واستخلفه في غزوة قرقرة الكذب. نعم، ولما ذهب إلى بني سليم وفي غزوة حمراء الأسد وغزوة بني النضير وغزوة بني قريظة، واستخلفه لما خرج في طلب اللقاح. نعم، التي استاقها عيينة بن حصن. نعم، ونودي ذلك اليوم: يا خيل الله الكبير. نعم، يا خيل الله الكبير. نعم، يا خيل الله الكبير، وفي غزوة الحديبية، واستخلفه في غزوة الفتح، واستخلف أبا لبابة في غزوة بني قينقاع، وغزوة السويق، واستخلف عثمان بن عفان في غزوة غطفان التي يقال لها غزوة أنمار. نعم، واستخلفه في غزوة ذات الرقاع، واستخلف ابن رواحة في غزوة بدر الموعد، واستخلف سباع بن عفطة وغفاري في غزوة دومة الجندة. نعم، وفي غزوة خيبر، واستخلف زيد بن حارثة في غزوة المريسيع، واستخلف أبا رهب في عمرة القضية. وكانت تلك الاستخلافات أكبر الاستخلافات الكبيرة كلها الرسول استخلف، يعني ليس علمنا بطالب واحد الذي استخلفه فقط، استخلف كلها. فلو كان كل من استخلفه النبي بعده على المدينة يكون هو الخليفة بعده، لكن هؤلاء كلهم ما يرسلهم ما كذلك يعني أحق الخلاف. نعم. وكانت تلك الاستخلافات أكمل من استخلاف علي رضي الله عنه عام تبوك. نعم. وكلهم كانوا بمنزلة هارون للموسى. نعم. إذ المراد التشويه في أصل الاستخلاف. نعم. وإذا قيل في تبوك كان السفر بعيدا قيل ولكن كانت المدينة وما حولها أمنا. نعم. لم يكن هناك عدو يخاف. نعم. لأنهم كلهم أسلموا ولم ومن لم يسلم ذهب. نعم. وفي غير تبوك كان العدو موجودا حول المدينة وكان يخاف على من بها، فكان خليفته يحتاج إلى مزيد اجتهاد ولا يحتاج إليه في الاستخلاف في تبوك. نعم.